حاجة حلوة نفسي أعملها ليك، ألاقيك سابقني وتعملها، ألاقيك سابقني وتعملها. حنيت الدنيا فيك ومعك بحس بأمان، ولا يسوى عمري إلا بيك، كوني كنت فين من زمان. حنيت الدنيا فيك ومعك بحس بأمان، ولا يسوى عمري إلا بيك، كوني كنت فين من زمان. حبيبي نتقابل غير قام يا حبيبي نتقابل.